تسجيلات الغرباء الإسلامية تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. كلمة صوتية لفضيلة الشيخ أبي حفص الجزائري حفظه الله ورعاه بعنوان أسد الإسلام ومجدد فريضة الجهاد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحق بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خبر لم تؤكده الجهة المعنية أعني بها طليعة هذه الأمة المجاهدون في سبيل الله رب العالمين. أقول هذه الطليعة الربانية لم تؤكد ولم تنفي ما أعلنته وسائل الأخبار على استشهاد أسد الإسلام وسيد المجاهدين وإمام المسلمين في هذا العصر الشيخ المجدد أبو عبد الله أسامة بن محمد بن عوض بن لادن رحمه الله إذا صح الخبر، وإن لم يصح فرحمه الله في الدنيا والآخرة، فالرحمة دعاء للميت وللحي. الشيخ أسامة هذا الاسم الكبير اسمه يقرن بشعيرة الجهاد في هذا العصر، فإذا قلنا الجهاد في هذا العصر قلنا الشيخ أسامة، وإذا قلنا الشيخ أسامة قلنا الجهاد، فيكفيه شرفا أن الله استعمله ليحيي هذه الفريضة التي غابت عن الأمة، فأحيى الله سبحانه وتعالى به هذه الشعيرة الربانية التي استثقلتها الأنفس التي تريد الركون إلى الأرض، فالله استعمل هذا الرجل الرباني ليحيي الله به هذه الشعيرة التي تمثل ذروة سنام الإسلام. فلا نستطيع أن نذكر سيرة الشيخ، فلله الحمد والمنة قد ذكرت وصنفت في حياته، ولست بصدد تحليل الخبر صحة من كذبه فلست أهلا، لكن ما يجب أن يعرف النقطة الأولى التي أشرت إليها على أن الشيخ يكفيه شرفا أن الله استعمله ليحيى به هذه الفريضة التي كانت غائبة عن الأمة، فريضة الجهاد في سبيل الله، الفريضة التي هي ذروة سنام الإسلام، ولا يقدر عليها إلا من اصطفاه الله رب العالمين. فالذي ينزل في ساحات الوغى هو من اصطفاه الله سبحانه وتعالى، فكيف بمن أحيى هذه الفريضة؟ هذه النقطة الأولى. الفائدة الثانية من حياة الشيخ أسامة، ولا أقول فوائد من وفاة الشيخ أسامة، لكن في حياته، على أن الله سبحانه وتعالى استعمل الشيخ أن وحد على يديه جماعات مقاتلة، وإن من الصعوبة بمكان لمن يمارس هذا الميدان يدرك من الصعوبة من بمكان أنك توحد بين جماعات مقاتلة. الناس لا يستطيعون أن يوحدوا بين جماعات حزبية، بل نرى أن الأحزاب كتكتلات تتصدع صفوفهم، فيكون حزب بأجنحة، ثم نجد هذا الصدع في صفوف هذه الأحزاب، وهي الأحزاب هي برامج سياسية فكرية، فكيف إذا كانت هذه الجماعات مسلحة؟ هذه الجماعة المسلحة لم تكن جماعة واحدة فتصدعت صفوفها، بل كانت متنوعة متفرقة، فجمع الله سبحانه وتعالى هذه الجماعات على يد هذا الرجل الرباني الإمام أبي عبد الله أسامة ابن محمد بن عوض بن لادن رحمه الله في الدنيا والآخرة. فالله سبحانه وتعالى بعدما استعمله لإحياء هذه الفريضة استعمله الله تبارك وتعالى أن يتوحد هؤلاء المجاهدين تحت راية واحدة، تحت منهج واحد، تحت إمام واحد، وهذه غنيمة لكل الأمة، وليس فقط لمن كان تحت لواء أسد الإسلام وسيد المجاهدين أبي عبد الله. فهذا الشيء الثاني لابد الإنسان يدرك حجمه وعظمته، وهنا أرجو من الله أن يحفظ هذه البيضة، وأن ينضم إلى هذا الصف من تأخر عن الانضمام إليه. النقطة الثالثة التي لابد أن نستفيد منها فائدة أن الشيخ بمساعدة إخوانه المجاهدين والقادة أسقطوا إمبراطورية ومرغوا إمبراطورية على الأرض، أسقطوا إمبراطورية الاتحاد السوفيتي ومرغوا الإمبراطورية الأمريكا في الوحل. هذا الرجل رجل بأمة، رجل كان يواجه العالم كله نفقات أمريكا على حظبها على سيد المجاهدين أكثر من $1 تريليون، أكثر من $1 تريليون. هذا المبلغ يعادل 4 مرات نفقات أمريكا في الحرب العالمية الأولى. وهو يفوق حرب فيتنام زائد حرب الخليج. نفقات أمريكا على حربها على الشيخ يعادل 4 مرات نفقات أمريكا في حربها العالمية الأولى. وهذا المبلغ يفوق حرب أمريكا في فيتنام والخليج. فدول العالم كلها كانت ضد رجل واحد. هذا ليعرف ليعرف الإنسان حجم هذا الرجل. ومن المفروض أن أمريكا لا تفتخر إذا صح الخبر، لا تفتخر، لأنها أعلنت حربا شعواء وأخسرت أموال وحطمت اقتصادها من أجل رجل واحد. ما هي حرب عالمية، وليست حرب فيتنام، وليست حرب خليج، حرب ضد رجل واحد أكثر من $1 تريليون. النقطة الأخرى التي لابد الإنسان أن يدركها على أن الشيخ أحيا في نفوس الشباب حب الشهادة والاستشهاد. فرق أن نقول أحيا فريضة الجهاد وأن نقول أحيا في النفوس حب الشهادة والاستشهاد في زمن انتشرت فيه الشبهات والشهوات. لم تعرف الأمة، لم تعرف الأمة في شبابها حب الشهادة والاستشهاد كما عرفته في هذا العصر، خاصة بعد سقوط الدولة العثمانية. وإن كنا نتذكر صلاح الدين الأيوبي، فكنت أقول دائما للمنصف أن يدرك أن فيه رجل غطى هذا الجانب، أن يذكرنا بصلاح الدين الأيوبي. فكان الشيخ ناصر لهذا الدين، أصلح الله به هذه الملة بإحيائه للجهاد وفريضة الاستشهاد في سبيل الله رب العالمين. ما يجب كذلك أن ندركه ونحن نلاحظ صدى العالم على هذا الخبر الذي لم يؤكد إثبات من نفيه من الزمرة الطيبة، صدى العالم من رؤساء وحكام. هذا الصدى يدرك مدى الرعب الذي قذفه الله في قلوبهم بسبب هذا الرجل. كانوا مرعوبين فعلا من هذا الرجل، وهذه مفخرة. دول عظمى ما استطاعت أن ترعب دول أخرى، فكيف برجل أرعب كل هذه الدول مجتمعة؟ هذه مفخرة أن رجل كان لما كان يتكلم البورصة تتغير وتتبدل نزولا وصعودا، وكان لما كان يتكلم إشارات الخطر في الدول تصعد من البرتقالي أو من الأخضر إلى البرتقالي إلى الأحمر. فالله استعمله لأن يذيق الرعب في هؤلاء الكفار. فهذه كلها مزايا في حياة هذا الرجل الذي كان عظيما في حياته. كان عظيما في حياته وسيكون أعظم بعد وفاته. عرفنا الآن ما نستطيع أن نستفيده من حياته هذا الإمام، لكن ماذا سنستفيد بعد استشهاد هذا الإمام؟ الحمد لله رب العالمين، لو صح الخبر أن الله قر عين الشيخ بأن يرى هذه الأمة تنتفض على هؤلاء الطغاة، وانتفاضة الشعوب على هذه الطغاة كانت أمنية كان يتمناها الواحد صاحب العقيدة الصافية وقح السنة. الحمد لله، لا ندخل في جدلية على أن هذه الثورات سحبت البساط من تحت أقدام المجاهدين، هذه جدلية وهذه سفسطة لا نحتاج إلى تفصيلها، وإن شاء الله بإذن الله لو أتذكر الجمعة إن شاء الله نجليها. لكن ما هي الرسالة التي أحياها الشيخ أسامة؟ أنا لا أقول أن الشيخ أسامة أتاها بها من عندياته أبدا، هي هذه الدعوة دعوة استمرارية، هي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يأتي جيل ليأخذها من جيل التي كان قبله، فهي رسالة الأنبياء، تلقفها الصحابة، تلقفها التابعون، تلقفها أتباع التابعين، تلقفها كل من كان يسير على هذا الضرب، إلى أن جاءت الطائفة الربانية التي يصطلع عليها البعض بالسلفية الجهادية، والأصح أن نسميها بالسلفية الشرعية، لأنها تسمية السلفية الشرعية هي أدق وأوسع وأفضل، وهذه سنفسرها نشرحها بإذن الله في الجمعة المقبلة إذا شاء الله رب العالمين. إذن هذا المنهج الرباني الذي صار يناوئه الغرب الصليبي والغرب اليهودي والمرتدين والمنافقين ومن عاونهم من مرجئة الجدد، مرجئة العصر، مرجئة الاسم جهمية الحكم، كل هؤلاء أرادوا أن يناوئوا هذا المنهج الرباني، وقال ربي سبحانه وتعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه الرسالة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ناوأها كل من اشرب قلبه بالشبهات والشهوات، سواء كانوا كفارا سواء كانوا منافقين. والمنافقون قسمان أو أقسام، ليس نوعا واحدا، المنافق ليس نوعا واحدا. المنافق في من المنافقين من كان مرتابا في قلبه، هذا النفاق، أصول العقيدة لابد أن يعقد قلبك عليها يقين، أما إذا ارتبت وشككت فهذا نفاق. كذلك من النفاق أن الإنسان كافر في باطنه حصلا، مش مرتاب، لا كافر أصلي، لكن يتظاهر بالإسلام لما يكون للمسلمين قوة، وفيه نفاق من يؤمن ثم يكفر، يؤمن حقيقة، يؤمن ثم يكفى. هكذا يخبر ربي سبحانه وتعالى في بعض وصف طائفة من المنافقين: يؤمنون ثم يكفرون، آمنوا ثم كفروا. كانوا يؤمنون حقا، ثم لما تأتيهم أحوال معينة يرتدوا، ثم يعودوا في الإسلام، ثم يرتدوا. هذا نفاق. وهؤلاء جميعا في هذا العصر موجودين، في هذا العصر موجودين. من يقول على أن الجهاد صارت موضة قديمة، هذا نفاق، لأن هذا تشكيك في هذه الشعيرة الربانية. ليس من قال هذه الكلمة كمن يقول على أن الجهاد ربما يحتاج إلى آليات، لا، هذا ربما مسألة اجتهادية. لكن أما أن يقول الإنسان الجهاد قد أكل عليه الدهر وشرب، هذا صار من الماضي، هذا نفاق، لأن هذا تشكيك في شعيرة من شعائر الدين. وقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: الجهاد والهجرة ماضيان إلى قيام الساعة. كذلك من النفاق على الإنسان يكون مع الحق ثم ينتكس، ثم يكون مع الحق ثم ينتكس، ثم يكون، هذا أيضا نوع من أنواع النفاق. إن مما نستفيده من الخبر إن صح على أن كما اصطلح عليه هذه العبارة، صدق منهجنا علامته موت قادتنا، استشهاد قادتنا، استشهاد أبلغ من كلمة الموت. الموت قد يكون طبيعي، الكل سيموت، لكن شهادة القادة وأنهم يستشهدون في الميدان وأنهم يستشهدون في الصفوف الأولى، هذه علامة على صدق المنهج، هذه علامة على صدق المنهج. الحمد لله رب العالمين. قديما في التسعينات بعض الطوائف كانوا يقولوا لها: لماذا تجاهدون وأنتم القادة تاعكم في بريطانيا وفي في إيطاليا وفي إسبانيا؟ هذه الآن ما يستطيع هؤلاء الذي كانوا يقولونها في التسعينات، ما يستطيع يقولونها في هذا العصر مع وجود هذا التنظيم الرباني. لأن قادة هذا التنظيم ما هوش عايش لا في بريطانيا ولا في إسبانيا ولا في أمريكا، بل في الصفوف الأولى، في الصفوف الأولى. في التسعينات كانوا يقولون للشباب: أنتم في الصف الأولى والشيوخ تاعكم متأخرين. لا، الآن المشايخ والقادة في الصفوف الأولى قبل الشباب، والمشايخ والقادة مستهدفون أكثر من الشباب. وهذه ميزة لهذا المنهج. المنهج، لماذا نقول صدق المنهج علامته استشهاد القادة؟ لماذا؟ لأن إذا قلنا أن الكلمات كما قال سيد قطب رحمه الله، هو أيضا من شهداء هذه الأمة، الكلمات تحيا وتنتفض لما تروى بالدماء، فكيف بالمناهج؟ كيف بالمسير؟ وهذا المسير روي بدماء زكية من دماء القادة، دماء زكية. محمد عطاء، أبو حفص المصري، أبو الليث الليبي، أبو مصعب الزرقاوي، الشيخ المصطفى أبو اليزيد، الشيخ أبو عمر البغدادي، الشيخ أبو حمزة المهاجر، قادة، قادة من طراز الأول. هذا إذا ذكرنا في هذه الحقبة. قبل هذه الحقبة خطاب، أبو الوليد الغامدي، وغيرهم كثير. فهذا ما نقول على أن صدق المنهج أن لما هذه الأسماء تروي هذا الطريق، تروي هذا الطريق. كذلك ما يستفاد كذلك إن صح الخبر على أن نهاية المطاف، والغرب الكافر الصليبي يعرف هذه القضية، ليست نهاية المطاف شعيرة الجهاد أنها تنتهي بوفاة قائد من قادتها. وفاة القائد لو كان هؤلاء الكفار يتأملون سيزيد نورا للطريق وسيزيد وضوحا. كان الناس يأملون أنا باستشهاد الشيخ أبي مصعب الزرقاوي سينتهي الجهاد في العراق، سينتهي الجهاد في العراق، فإذا به قد أحيي أكثر. والجهاد في العراق مر مرحلة صعبة جدا وما سقط، بنشوء الصحوات المرتدة، ثم جاءت فترة باستشهاد الشيخ أبو عمر البغدادي قالوا خلاص الدولة العراقية الإسلامية قد قضي عليها. فإذا به بعد استشهاد الشيخ أبو عمر البغدادي بعض الفصائل انضمت إلى الدولة، وهكذا كان يقولون عن استشهاد الشيخ أبي الليث وغيره رحم الله الجميع. بل قالوا قبل ذلك لما تآمروا على الشيخ عبد الله عزام حتى قتلوه غيلة وغدرا، قالوا خلاص قضينا على التيار الجهادي بعدما قضينا على رمزه الشيخ عبد الله عزام. فإذا الله به، فإذا الله أحيا بدم الشيخ عبد الله عزام هذا الطريق، هذا الطريق، فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وادركوا إدراكا جازما هذه من التوحيد والعقيدة على أن إذا جاء الأجل، إذا جاء أحدكم أجله لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. هذه آجال ضربها الله سبحانه وتعالى والمرء في بطن أمه، لكن هيهات أن يقف الجهاد بوفاة قائد ولو كان باسم سيدي المجاهدين. فهذه دروس سواء كانت في حياة الشيخ أو بعد استشهاد الشيخ لو صح الخبر، سواء يستشهد الآن أو غدا، لو ما استشهد اليوم هذا الطريق سيستشهد، لو ما يستشهد الآن سيستشهد غدا، يعني هذا الطريق، هذا الطريق. وهذه من أسمى أمان المجاهد. تدرون، هل تعرفون على أن الشيء الذي ينغص حياة المجاهد ما هو؟ هو لما يموت على فراشه. الشيء الذي ينغص على المجاهد هو لما يموت على فراشه موتة طبيعية. كل مجاهد يتمنى أن يموت شهيدا، كل مجاهد يتمنى أن يكون يموت شهيدا. ونحن هذه إذا كنا نتمناها لأنفسنا فهي أمنية كذلك لقادتنا، ولا تظنوا على أننا خسرنا شخصا، ما خسرنا شخص. الجهاد ما فيه خسارات، إياكم أن تظنوا على أن الجهاد فيه خسائر. الجهاد فيه أمرين كما أخبر ربي، إما نصر وإما شهادة. النصر نصر والشهادة شهادة، وليس في أحدهما خسارة. فليس في الجهاد خسارة ولو مات أولنا إلى آخرنا، ليس في الجهاد خسارة. الجهاد كله نصر، إما نصر للجماعة وإما انتصار للفرد. الجماعة لما تنتصر، والفرد لما يستشهد. فالجهاد مكرمة سواء للجماعة وسواء للفرد، وإن أعظم نصر للفرد هو لما يكون شهيدا في سبيل الله، يبعث يوم القيامة مكلوما اللون لون الدم والريح ريح المسك. يبعث يوم القيامة وله عند الله برهان بأنه قتل في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله. ثم لعل أقول هذه الكلمة هي الأخيرة نختم بها: إنصاف الأستاذ الكبير، إنصاف الأستاذ الكبير سيد قطب رحمه الله. سيد قطب رحمه الله كان على منهج، وكان في طريقه إلى أن يتبنى الفكر الإسلامي والأطروحة الإسلامية، وكان في المستشفى في أمريكا، كان في المستشفى في أمريكا، وهو في المستشفى هذه في الستينات سمع بالاحتفالات في أمريكا، ممرضين وأطباء يحتفلون، فسأل: لماذا أنتم تحتفلون؟ قال له الطبيب: مات رجل أصولي، مات رجل أصولي يعني إرهابي. قال: من هو؟ قال: حسن البنا. قالوا: حسن البنا. قال: مات حسن البنا. حسن البنا مات شهيدا كذلك رحمه الله، مات على غيلة وغدرا، قتل رحمه الله الشيخ حسن البنا. فقال رحمه الله من إنصافه، هو ما كان مع الإخوان المسلمين، كان رجل مفكر وكان في منتصف الطريق بين الشيوعية والإسلام، قال: دولة مثل أمريكا تحتفل لموت رجل، والله إنه على حق. دولة مثل أمريكا تحتفل لموت هذا الرجل، والله إنه على الحق. وفعلا أخذ على نفسه أنه لما ينزل إلى القاهرة يبايع الجماعة، وفعلا لما نزل إلى القاهرة استقبله حسن الهضيبي فبايع حسن الهضيبي، وكان يوم حسن الهضيبي هو أمير جماعة الإخوان المسلمين. الآن دول، أنظمة صليبية يهودية تحتفل لموت الشيخ أسامة، أين هم أمثال سيد قطب الإنصاف؟ أين هم أمثال أستاذ سيد قطب في الإنصاف؟ دول صليبية تحتل أراضينا، تنتهك أعراضنا، تنهب ثرواتنا شرقا وغربا باتفاق الصغير والكبير من المسلمين، كل هذه الدول الصليبية الآن تحتفل، واحتفاله لأن الرجل كان يمثل الرعب لهم، يعني علامة على صدق منهج هذا الرجل. أين هي البيعة الآن لمن سيخلف هذا الرجل؟ من المفروض، من الإنصاف، سواء كانوا من الإخوان المسلمين أو سواء كانوا من الأتباع الفكر القطبي أو الفكر السروري، هذا أوان أن ينصفوا ويشهدوا بالعدل على أنه كان على الحق. نقطة ضرورية هذا المنهج، أقول باختصار لأن تفصيلها بالجمعة، هذا المنهج يخطئ فيه الكثير ولا ينصفه الكثير، كل واحد عنده شيء في قلبه، منهم يمنعه من أن ينقاد للحق مانع الرئاسة أو مانع الجاه أو غير ذلك. لما يقولون على هذا المنهج، المنهج السلفي الحق، يقولون على أنه منهج دموي أو منهج تكفيري. هذه وصفين، تكفيري أو دموي. الذي يتأمل القرآن ويقرأه بتأن وتأمل بالرجوع إلى فهم السلف وعلى رأس السلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعلوا لنا إحصائية من خلال القرآن، ما هي أكثر الأحكام ذكرا وتحريضا وحثا؟ ستجدون على أن من أكثر الأحكام الشرعية تحريضا وحثا في القرآن، بمعنى الذي كان يحرض ويحث عليها، هو الله رب العالمين، هي مسألة الولاء والبراء، وهي مسألة الجهاد. مسألة الولاء والبراء ومسألة الجهاد. لماذا الله سبحانه وتعالى يؤكد على مسألة الولاء والبراء ومسألة الجهاد؟ لأن حياة المعتقد بالولاء والبراء وحياة الأمة بالجهاد في سبيل الله، حياة العقيدة، العقيدة الحقيقية التي تتمثل في معتقد الإنسان وجوارحه، هي في الولاء والبراء. ما معنى لا إله إلا الله؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ ولاء وبراء. وما معنى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومعنى محمد رسول الله من خلال سيرته هو الجهاد في سبيل الله. الشهادة شقها الأول ولاء وبراء، وشقها الثاني الجهاد في سبيل الله. تصفحوا القرآن، تأملوه، دققوا فيه، راجعوا كل كتب السلف في تفسيره، ثم ارجعوا إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حياته، ودرسوها ودققوا فيها، ستجدون أن حياة هذه الأمة في عقيدة الولاء والبراء، وفي عقيدة وفي فريضة وشعيرة الجهاد في سبيل الله. هذه حياة الأمة، حياة عقيدتها في ولاء والبراء، وحياة هذه الأمة في الجهاد في سبيل الله. احفظوها، لا معنى لعقيدة يحملها الإنسان في قلبه بدون أن يترجمها في الولاء والبراء، ولا معنى لعقيدة يحملها الإنسان في فكره أو في وجدانه بدون أن يعمل لها ليكون مجاهدا في سبيلها. لا معنى لكل ذلك. العقيدة عند أهل السنة، أو كما يفضل الشيخ أبو عزير أن يقول عند قح أهل السنة، لأن أهل السنة الآن دخل فيها الصالح والطالح، الكاذب والمزيف. قح أهل السنة الذي يراجع عقيدة قح أهل السنة سيدرك على أن هذا العقيدة أساسها في الولاء والبراء، وإلا كان هو الإرجاء، كان هو الولاء والبراء، وإلا كان هو الإرجاء. ولما نقول الجهاد في سبيل الله، لا يعني أن تقتصر جهود هذه الأمة في الجهاد في سبيل الله أبدا. الجهاد فريضة من فرائض الجهاد، فريضة من فرائض هذا الدين، لما تتوفر الشروط وتنتفي الموانع، لما تتوفر الشروط وتنتفي الموانع كتب عليكم القتال. كذلك لما تتوفر الشروط في أداء الصلاة وتنتفي الموانع تؤدى الصلاة، وكذلك الحال في الصيام، وكذلك الحال في الحج، كذلك الحال في الجهاد في سبيل الله. الجهاد ماضي، هذه الأمة حياتها في جهادها، والمجاهدون حياتهم في استشهاد قادتهم. ثم نبشر الناس على أن نصر الله آت، واعلموا جميعا، سواء كنتم أنتم الحضور أو غيركم، اعلموا جميعا حتى لا نقارن بين الجهاد والثورات، اعلموا جميعا على أن النصر ربطه الله سبحانه وتعالى بالطائفة لا بالأمة، لأن البعض يقول حتى ينتصر الجهاد لا بد للأمة كلها أن تكون مجاهدة. أبدا أبدا، ستنتصر هذه الأمة لما يقف الصادقون كل على ثغر، كل على ثغر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قسم الجهاد إلى أقسام ثلاثة: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. كل واحد يقف على الثغر الذي هو مكلف به من طرف قادة الجهاد. احفظوا هذه المعاني، لا يثنين أبدا هذا الخبر إن صح، بل سيشحن فينا إيمانا إضافيا. فمن كان يتبع سيد المجاهدين فهو رجل من الرجال، يموت إن لم يموت اليوم يموت غدا. لكن من كان يعبد الله الذي فرض هذا الجهاد فالله حي لا يموت. ومن أراد أن يتذكر مصيبة الجلل على هذه الأمة يتذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم مصيبة على هذه الأمة وفاة نبيها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وما سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحق بالموت منه. شرف لقادتنا، أعيد، شرف لقادتنا لم كلهم ماتوا في الساحات، شرف لقادتنا على أنهم كلهم ماتوا في الساحات، فلله ضرهم وعلى الله أجرهم. ونسأل الله عز وجل لا يفتننا بعدهم ولا يحرمنا أجرهم، وأن يلحقنا بهم غير مبدرين، مقبلين غير مدبرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن أستغفر كتب إليك، وبارك الله فيكم. تمت هذه المادة في الثاني من شهر ماي 2011 الموافق للسابع والعشرون من جماد الأول. وفي الختام لا تنسوا الشيخ وإخوانكم في تسجيلات الغرباء من دعائكم الصالح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.